ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. أما قوله صلى الله عليه وسلم أو خير هو فهو بفتح الواو، والحبط بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة يعني التخمة. وقوله صلى الله عليه وسلم أو يلم معناه أو يقارب القتلى، فعندئذ يكون هذا الخير شرا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضر، قال هو بكسر الهمزة آكلة، بكسر الهمزة من إلا في قوله إلا آكلة الخضر، وتشديد اللام على الاستثناء يعني ويستثنى من ذلك آكلة الخضر. هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم يعني من العلماء. قال القاضي يعني عياض، ورواه بعضهم ألا آكلة الخضر، ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على الاستفتاح، وآكلة الخضر بهمزة ممدودة، والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، هكذا رواه الجمهور. قال القاضي وضبطه بعضهم الخضر بضم الخاء وفتح الضاد إلا آكلة الخضر أو ألا آكلة الخضر. قال والخضر بضم الخاء وفتح الضاد، وقوله ثلطت هو بالثاء بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلط، والمراد بالثلط الرجيع الرقيق يعني اللين، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة يقال ثلطت البقرة وثلطت الإبل وثلطت الفيلة الفيلة أو الفيل. وقوله اشترت أي مضغت جرتها، قال أهل اللغة مضغت جرتها، قال أهل اللغة الجرة بكسر الجيم ما يخرجه البعير من بطنه يمضغه ثم يبتلعه، والقصع شدة المضغ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الخير بالشر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو، فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها. فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها، وذلك خير يعني حصول المال. وهل يأتي الخير بالشر؟ قال وهو استفهام إنكار، واستبعاد أن يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا خير. ثم قال: أو خير هو، معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زارة الدنيا ليس بخير، وإنما هو فتنة وتقدير، وإنما هو فتنة وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤتي أو لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. ثم ضرب لذلك مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، إلى آخره عن الحديث. ومعناه إن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة، فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، منهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه له. ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا اليسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة، فهذا لا يضره. هذا مختصر معنى الحديث. قال الأزهري فيه مثلان: أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل، لأن الربيع ينبت جرار البقول فتستكثر منه الدابة، أو فتستكثر منه الدابة حتى تهلك. والثاني يعني المثل الثاني المضروب للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا آكلة الخضر، لأن الخضر ليس من أجرار البقول. وقال القاضي عياض رحمه الله: ضرب صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بحالتي المقتصد والمكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تقولون إن نبات الربيع خير وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقا، بل منه ما يقتل أو يقارب القتل، فحاله أو فحالة المبطون المدخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن، ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره، وهو التشبيه بآكلة الخضر. وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية. وجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتلئ خاصرتها ثم تغلط، وهكذا من يجمعه ثم يصرفه، والله أعلم. وأما قوله فأذاق يمسح الرحباء، هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة، أو بضاد معجمة ممدودة. الرحباء أي العرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى يسمى بعرق الرحباء. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا السائل، هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها أين، وفي بعضها أن، وفي بعضها أي، وكله صحيح. فمن قال أن أو أين فهما بمعنى واحد، يعني أين. ومن قال إن فمعناه والله أعلم إن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن. ولهذا قال وكأنه حمده. ومن قال أي فمعناه أيكم، فحذف الكاف والميم، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن مما ينبت الربيع، وقع في الروايتين السابقتين إن كل ما ينبت الربيع أو كل ما أنبت الربيع، ورواية كل محمولة على رواية مما، وهو من باب تدمر كل شيء بإذن ربها، أو من باب قوله وأوتيت من كل شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال خب وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم، هو لمن أعطي منه، لمن أعطى منه، هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، فيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير، وفيه حجة لمن يرجح الغنى على الفقير، يرجح الغني على الفقير، لأن الغني يمتد خيره إلى غيره بخلاف الفقير حيث يقتصر على نفسه. قال والله أعلم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله فيما روى عنه، أو فيما ترجم له الإمام البخاري، فيما ترجم له الإمام النووي بقوله باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك، يعني على التعفف والصبر والقناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلا أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله فضل التعفف والصبر والقناع والقناعة والحث على ذلك، أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار، ولما نفد ما عنده حثهم على الصبر والتعفف، وبين لهم أن من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، لأن هذا المال زائل، ولأن هذا المال إنما هو وسيلة، والغاية إنما هي التقوى والعفاف والصلاح، وهذا يمكن للإنسان أن يكتسبه من خلال تعمد فعله بتصبره وتعففه، يكتسب تلك الخصلة، لأن هذه الخصال إنما تنمو وإنما يتصف الإنسان بها منها بالمفاعلة، بالرياضة، بتصنع الفعل، بالاكتساب، لأن الصفات التي يتصف الناس بها تنقسم إلى قسمين، إلى جبلة وإلى اكتساب. أما الجبلة فهي الخلق الذي يهيابه الله تعالى للإنسان، كما جاء في حديث أشج عبد القيس لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خصلتين يحبهم الله سبحانه وتعالى، فقال الرجل سائلا النبي عليه الصلاة والسلام أهما خصلتان جبلني الله عليهما أو أنني اكتسبتهما؟ ومعنى اكتسابه لهما تعوده وتعلمه. فقال له عليه الصلاة والسلام بل هما خصلتان جبلهم الله عليك أو جبلك الله عليهما، يعني إن الله جعلها فيك غريزة، وأن هذه الخصلتين وجدت فيك طبعا لا تطبعا. ولهذا لما كانت الخصلتان طبيعة حمد الله عليها وقال الحمد لله الذي جبلني عليها. وتلك الخصلتان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنهما الخصلتان هما التأني الأناة. قال جبلك الله عليهما وهو الأناة الصبر والأناة. نعم ليش الحلم والأناة الحلم والأناة. وهنا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أننا نتزين ببعض الخصال من خلال الاكتساب ومن خلال التعود. ولهذا قال من يستعف يعفه الله، يعني من يطلب العفاف الله سبحانه وتعالى يهبه إياه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فهذه خصال وإن لم يكن الإنسان مجبولا عليها لكنه يمكنه أن يتحلى بها من خلال التعود ومن خلال الرياضة ومن خلال الممارسة، فإنها تزكو وتزيد ويصبح الإنسان بها متصفا. قال ذكر هذه القصة وهي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانوا ذوي حاجة وكانوا محتاجين وكانوا فقراء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مما عنده من الفيء والغنيمة والأموال التي ترد إليه صلى الله عليه وسلم كأموال الزكاة ونحوها. فكان يعطي من يسأل، فلما سألوه أعطاهم، ثم عاد السؤال مرة ثانية فأعطاهم. ولعله عليه الصلاة والسلام إنما كرر لهم العطاء لعلمه بحاجتهم. ولما نفد ما عنده طمأنهم وأخبرهم بأنه لو كان عنده شيء لأعطاهم مرة أخرى، لكنه نفد ما عنده. ولهذا عليهم أن يصبروا وعليهم أن يتطبعوا بالعفاف وبالاستغناء عما في أيدي الناس، يعودوا أنفسهم على ذلك من خلال هذا التعود، تكون لهم سجايا وصفات يتصفون بها. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يستطيع أن يتخلق وأن يتصف بصفات الخير وصفات البر وصفات الصفات الحسنة من خلال ممارسته وتعوده. فقال في هذه الرواية قال فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني أعطيكم إياه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما هو قاسم والله هو الرزاق. لكن حثهم ونبههم على ما ينبغي أن يكونوا عليه، قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فدل هذا الحديث على فضيلة الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هكذا قال الله جل وعلا. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، مما يدل على أن الحديث مشهور. قال وحدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد ممن روى له الإمام مسلم وأكثر الرواية عنه، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا. فهو عبد بن حميد هكذا اشتهر بين الرواة، قال عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، هو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له الترمذي. هذا هو عبد بن حميد. قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام المشهور. عبد الرزاق كما مرت ترجمته مرت بنا ترجمته هو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، ومعنى مصنف شهير يعني صاحب كتب له مؤلفات، ومن أشهرها كتابه المصنف، وله كتاب في التفسير. قال مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، وهو من شيوخ الإمام أحمد والإمام الشافعي، كان قد رحل إليه في اليمن، وكان معهم إسحاق بن راهوية، كل هؤلاء درسوا عليه كتابه المصنف. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، ومعمر هو ابن راشد، معمر ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل، إلا أنه في روايته عن ثابت والأعمش وهشام يعني ابن عروة شيئا من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 ومئة. هذا هو معمر بن راشد رحمه الله. يروي معمر هذا الحديث عن الإمام الزهري، والإمام الزهري قد عرفنا ترجمته محمد بن مسلم ابن عبيد الله الزهري، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 ومئة، وقد روى له الجميع. حاضر. وقد روى له الجميع، قال بهذا الإسناد، يعني إن الزهري روى هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.